وأني فضلتكم على العالمين. عدد الحق تبارك وتعالى نعمه عليهم التي لا تعد ولا تحصى، والتي توالت عليهم تترى طيلة هذه السنوات، ومع ذلك لم يقابل بنو إسرائيل نعم الملك الجليل بالعرفان والشكر لله سبحانه وتعالى، وبمزيد من الطاعة له عز وجل، ومزيد من الاتباع لنبيهم الكليم الكريم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وإنما قابلوا هذه النعم بالجحود والكفران والإنكار والسفاهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعد أن استسقى لهم موسى وفجر الله عز وجل لهم 12 عينا من الماء العذب الزلال، بعدما أنزل عليهم قبل ذلك من السماء المن والسلوى، فها هو طعامهم بلا أدنى سبب ولا نصب ولا تعب، وها هو شرابهم بلا أدنى سبب ولا نصب ولا تعب، ومع ذلك لم يرضى بنو إسرائيل ولم يشكروا الملك الجليل على هذه النعم والفضل، وإنما راحوا يتعنتون، وغلبت عليهم طبيعتهم وغلبت عليهم جبلتهم، وراحوا يسألون نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يسأل لهم ربه جل وعلا ليخرج لهم من نبات الأرض ما يناسب طبائعهم وما يتفق مع نفوسهم وما ترغبه وتتطلع إليه شهواتهم. تدبروا معي قول الحق تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هل تحتاج الآية الكريمة إلى بيان وتفصيل وهي بهذا الجلاء والوضوح؟ اسمحوا لي أيها الأفاضل أن أقرأ على حضراتكم الآية مرة ثانية بهذا الأداء الذي أركز فيه على بعض الكلمات ليتضح المعنى أكثر وأكثر. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أذكر بأن هذا كلام ربنا جل وعلا حتى لا نتهم بالسامية. أذكر بأن هذا ليس من كيسي وليس من عندي وليس من تنظيري وليس من تأصيلي، إنما هو كلام الملك الذي خلق بني إسرائيل، وهو وحده جل وعلا الذي يعلم طبائعهم ويعلم نفوسهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا كلام الحق جل جلاله. وإذ قلتم يا موسى، بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل، لا تتغير طبائعهم أبدا في أي عصر ولا في أي مصر، فهم هم، لا يستطيعون أن يرتفعوا إلى مستوى الفضل الذي أراده لهم ربهم جل وعلا. فبعد أن نجاهم سبحانه وتعالى من فرعون وجنده بمعجزة باهرة رأوها بأعينهم حتى لا يجحدوا أو ينكروا، بعد أن نجاهم من فرعون الذي سامهم وجنوده سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وهذه مهانة وإهانة، فنجاهم الله تبارك وتعالى، ثم من عليهم وتفضل عليهم حين شعروا بالجوع فأنزل عليهم من السماء المن والسلوى، فلما اشتد بهم العطش فجر الله عز وجل لهم من الحجر الصلد الأصم 12 عينة بعدد أسباط بني إسرائيل حتى لا يقع تنازع أو تشاجر أو قتال، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ها هم بعد كل ذلك وبعد هذه النعم يقولون لموسى بتعنت وجفاء واستعلاء وكبرياء وعجرفة منقطعة النظير: وإذ قلتم يا موسى لن الأبدية التي تفيد ما يحدث في المستقبل لن يكون، لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر. انظروا إلى التعبير في قوله تعالى لن نصبر، وكأنهم طيلة هذه السنوات الماضية في كراهة شديدة للمن والسلوى، لن نصبر، لأن الصبر لغة حبس النفس، الحبس والمنع، الصبر لغة هو الحبس والمنع، فكأن لفظة نصبر تبين كراهيتهم الشديدة لهذا الرزق الحلال السائر الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليهم من السماء. هل تدبرتم معي معنى كلمة نصبر؟ لن نصبر، الصبر لغة هو الحبس والمنع، فكأنهم يعبرون بهذه اللفظة عن الكره الشديد الذي حملوا أنفسهم عليه وهم يقبلون هذا الطعام اللذيذ الشهي الحلال الخالص النقي الذي أنزله عليهم الرب العلي. لن نصبر على طعام واحد، والطعام الواحد هنا هو المن والسلوى، فكيف قالوا لن نصبر على طعام واحد وهما طعامان المن والسلوى؟ والجواب أيها الأفاضل هو طعام واحد من ناحية الضرب أو الشكل، وإن تعددت ألوانه وأصنافه، لأنه طعام لا يتغير بتغير الأزمان والأيام، كما يقول العرب طعام مائدة فلان طعام واحد، أي طعام في وقت واحد بأصناف وأشكال متعددة مختلفة، وإن كان طعاما واحدا لأنه لا يتغير ولا يتبدل بتغير أوقات الطعام ولا الأيام. وقالوا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون بعد المن والسلوى؟ قالوا فادع لنا ربك. وأرجو أن تنتبهوا إلى هذه اللطيفة القرآنية البديعة في قوله تعالى ربك، فادع لنا ربك، ولم يقل بنو إسرائيل فادع لنا ربنا، خلي بالك من القرآن، وإنما قالوا فادع لنا ربك. قمة العجرفة وقمة الاستعلاء والكبر، فادع لنا ربك، ولم يقل بنو إسرائيل فادع لنا ربنا، أي ربك وربنا، لا فادع لنا ربك، يخرج لنا مما تنبت الأرض. يخرج فعل مضارع مجزوم، وكأنه جواب طلبهم، ادعو يخرج، أو كأنه جواب شرط لفعل محذوف، أي إن دعوت، إن تدعو ربك يخرج لنا، إن تدعو ربك يخرج لنا. ألا تلمح معي ثقتهم الكاملة في استجابة الله تبارك وتعالى لدعاء موسى؟ فهم واثقون تماما في أن موسى الكليم الكريم إن دعا ربه سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يستجيب دعاءه، كيف لا، وقد جربوا ذلك تجربة عملية في مواطن ومرات عديدة. فهم الذين رأوا بأعينهم المعجزات الباهرات التي أيد بها رب الأرض والسماوات نبيه الكليم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، أي إن يدعو موسى ربه يجبه، ادع لنا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. الإخراج هو الإظهار والإبراز بطريق الإيجاد، وليس بطريق إزالة الخفاء عن شيء كان موجودا لكنه كان خفيا. أرجو أن تنتبهوا لهذا. الإخراج هو الإظهار والإبراز عن طريق الإيجاد لشيء لم يكن موجودا، وليس بطريق إزالة الخفاء عن شيء كان موجودا لكنه كان خفيا. هذه لطيفة بديعة. يخرج لنا مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هذا هو ما اشتهته نفوس القوم. ما هو البقل؟ البقل هو كل نبات لا ساق له، كالكراث والجرجير والفجل، أظن كلها نباتات معروفة لنا جميعا. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، البقل هو كل نبات لا ساق له، كهذه الأنواع التي ذكرت وقثائها. القثاء معروفة أيضا، اللي احنا بنسميها الأتة، وهو صنف من الخيار معروف لنا جميعا، من بقلها وقثائها وفومها. الفوم هو الثوم اللي احنا بنسميه التوم، الفوم هو الثوم بالتشديد مع الضم، الثوم. ومن أهل العلم من قال بل الفوم هو القمح أو الخبز، لكن الأول أولى، الفوم هو الثوم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وفسر ابن عباس أيضا الفوم بأنه القمح وبأنه الخبز في بعض التفسيرات، لكن تفسير الفوم بالثوم أرجح، بل وهو الذي يتناسب مع ذكر البصل والعدس وغيرها من البقول والقثاء. من بقلها وقثائها وفومها، أي وثومها وعدسها، العدس معروف وبصلها، والبصل معروف. فماذا قال نبي الله موسى؟ أنكر عليهم نبيهم الكليم الكريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يا لها من طبيعة عجيبة غريبة، يريد ربنا تبارك وتعالى أن يرقيهم وأن يرفعهم إلى هذه المكانة، إلى مكانة المن والسلوى، إلى رزق يشبه رزق الآخرة، إلى رزق يتنزل عليهم من السماء لا يخرج لهم من الأرض، إلى رزق يشبه رزق الآخرة يتنزل عليهم من السماء بغير سبب وبغير نصب وبغير تعب، لا يشبه البتة لا من قريب ولا من بعيد. هذا الرزق الذي يطلبونه من نباتات الأرض التي لا يمكن على الإطلاق أن نجري أصلا مقارنة بينها وبين ما نزل الله تبارك وتعالى عليهم من السماء. فأنكر عليهم نبي الله موسى وقال لهم كلماته الجميلة: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والراجح أن هذا القول لنبي الله موسى، هذا هو الذي يترجح وهو قول جماهير المفسرين. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما هو الاستبدال؟ أي يوبخهم وينكر عليهم، أي أتتركون الذي هو خير وهو المن والسلوى، أتتركون الذي هو خير وهو المن والسلوى وتطلبون الذي هو أدنى وهو البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل؟ الاستبدال أيها الأفاضل هو طلب وضع شيء موضع الآخر. خلي بالكم أو من هذا المعنى، الاستبدال طلب وضع شيء موضع شيء آخر، أو تعويض شيء بشيء آخر. فاستبدل وتبدل تدخل دائما أبدا الباء على الشيء المتروك، تدخل الباء دائما أبدا في مادة الاستبدال والتبديل والبدل، تدخل الباء على الشيء المتروك لا على الشيء المأخوذ. يعني أتستبدلون، خلي بالك، البقلة والقثاء والثوم والعدس والبصل الذي هو أدنى بالمن. انظر أين دخلت الباء، دخلت الباء على الشيء الذي سيتركونه. أتستبدلون البقلة والقثاء والفوم والعدس والبصل الذي هو أدنى بالمن والسلوى الذي هو خير؟ هل انتبهتم أيها الأفاضل؟ قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كأنه يوبخهم وينكر عليهم هذه الطبيعة. وكلمة أدنى لها أكثر من معنى. أدنى، أتستبدلون الذي هو أدنى؟ أدنى مأخوذة من الدنو بمعنى القرب، أي هذا الذي تطلبونه من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل إنما هو قريب منكم جدا، لو طلبتموه في أي مصر من الأمصار أو مدينة من المدن أو قرية من القرى ستجدونه متوفرا أمام أعينكم وبين أيديكم. فهذه طبيعتكم وتلك همتكم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فشتان شتان بين أصحاب الهمم العالية وبين أصحاب الهمم الدنية. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى؟ أدنى من الدنو بمعنى القرب، أي ما تطلبونه قريب منكم وليس بعيدا عنكم. طيب، وهناك من أهل اللغة من قال: بل كلمة أدنى، أتستبدلون الذي هو أدنى، مأخوذة من الدناءة وهي الخسة، مأخوذة من الدناءة وهي الخسة. ومن أهل اللغة من قال في قول ثالث: بل كلمة أدنى مأخوذة من الدنو، من الدنو وهو الأحط. هذه معاني لكلمة أدنى. والذي يترجح عندي وأرجو أن يلتفت أهل الإنصاف لهذا، الذي يترجح عندي أن أدنى مأخوذة من الدنو بمعنى القرب، بمعنى القرب، والمعنى الثاني معذرة مأخوذ من الدناء بمعنى الخسة، والمعنى الثالث مأخوذ من الدون، من الدونية، من الدونية. الدنو ذكرته أولا، مأخوذ من الدونية وهو الأحط. يبقى الأدنى بمعنى الدنو يعني القريب، والأدنى بمعنى الدناء يعني الخسيس، والأدنى بمعنى الدون يعني الشيء الأحط أو المنحط. أقول الذي يترجح عندي أن معنى كلمة أدنى هو المعنى الأول، هو المعنى الأول من الدنو، من القرب. ليه؟ لأنني لا أرى أبدا أن يوصف رزق من رزق الله تبارك وتعالى، وأن توصف نعمة من نعم الله جل وعلا يخرجها ربنا جل وعلا من الأرض بأمره سبحانه وتعالى وقدرته وتقديره، لا يجوز أن نصف هذه النعمة بالدناءة أو بالدونية. لا، لا يليق، لا يليق أن أصف نعمة من نعم الله جل وعلا ينزلها من السماء أو يخرجها من الأرض بأمره وتقديره لا بالدناءة ولا بالدونية، لا بالخسة ولا بالانحطاط أبدا. فكل نعم الله تبارك وتعالى لا يمكن على الإطلاق أن توصف بذلك، إنما تستوجب الشكر وإن قلت هذه النعمة. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن تتفاوت النعم، أن تتفاوت النعم، ليعلم العباد فضل الله سبحانه وتعالى، ليشكروه وليعترفوا بهذه النعم ويوظفونها في طاعة من أنعم وتفضل جل جلاله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذا كان همكم وهمتكم البقلة والقثاء والفومة والعدس والبصل، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا، الهبوط النزول من مكان إلى مكان والحلول فيه، الهبوط النزول من مكان إلى مكان والحلول فيه، هذا معنى الهبوط. اهبطوا مصرا، أي إن كان همكم وإن كانت همتكم ما تطلبونه وتريدونه فهو قريب منكم، ما عليكم فقط إلا أن تهبطوا أي مصر من الأمصار وأي مدينة من المدن وأي بلد من البلدان. فمصرا بالتنوين، الراجح أي مصر من الأمصار، اهبطوا أي بلد من البلدان أو أي مدينة من المدن. هذا قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر لبعض أهل العلم قالوا بل المراد بقوله مصرا أي بلد مصر، مصر وهي البلد المعروفة التي كانوا فيها وذاقوا فيها على يد فرعون سوء العذاب والهوان. هذا معنى آخر لبعض أهل العلم، اهبطوا مصرا أي ارجعوا إلى مصر الذي خرجتم منها تجدون ما تشتهيه أنفسكم. وهذا على سبيل التقريع والتوبيخ، لأنه يستحيل أن يرجعوا مرة أخرى إلى مصر بعد أن خرجوا منها. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وأرى أن كلمة مصر لم تذكر في القرآن الكريم كله إلا لم تذكر منكرة ولا منونة، وهذا يؤكد التفسير الأول، لم يذكر الله جل وعلا كلمة مصر في القرآن الكريم كله، لم تذكر لا منكرة ولا منونة. تدبروا معي بعض الآيات. يقول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون، قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. بمصر، وهي مصر البلد المعروف، مصرنا. وقال الله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون: أليس لي ملك مصر؟ فمصر إذا ذكرت في القرآن بالإشارة إلى البلد المعروف لا تنون ولا تنكر، لا تنون ولا تنكر. أليس لي ملك مصر؟ حكاية عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وأيضا قال الله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الشاهد أيها الأفاضل أن قول موسى اهبطوا مصرا، وهذا هو الراجح أيضا وهو المتسق مع سياق الآيات، فبعض أهل التفسير قال بأن الأمر هنا من الله جل وعلا اهبطوا مصرا، والذي يترجح أيضا أن الأمر من موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المتناسب مع سياق الآيات: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا، أي إن كنتم تريدون هذا الذي اجتهدت أنفسكم فاهبطوا أي مصر من الأمصار وأي بلد من البلدان ومدينة من المدن، ستجدون ما اجتهدت أنفسكم متوفرا بلا دعاء ولا حاجة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وأرجو أن أبين لحضراتكم سوء اختيار القوم، وأبين لحضراتكم خذلان القوم في إعراضهم عما نزل الله تبارك وتعالى لهم، واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالمن والسلوى طعام منزل من عند الله جل وعلا، ولا يمكن على الإطلاق أن يكون متفقا في القيمة مع ما يطلبونه من ألوان الطعام الأخرى. المن والسلوى لذيذ الطعم بالمقارنة إلى الأطعمة الأخرى التي طلبوها. المن والسلوى طعام حلال لا شبهة فيه على الإطلاق، لأنه طعام منزل من السماء. المن والسلوى فيه امتثال للأمر وشكر للفضل، دليل على فضل الله تبارك وتعالى، فإن شكروا فضل الله عز وجل عليهم فهذا تحقيق للأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة، فلا وجه للمقارنة بين ما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من المن والسلوى وبين ما تشتهيه نفوسهم من هذا الذي هو أدنى. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تدبر معي، وأرجو أن تتدبر أمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس، فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. فها هم بنو إسرائيل بعدما أنعم عليهم الملك الجليل كل هذه النعم يقابلونها بالجحود والنكران والإعراض والتسفيه لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، فماذا كانت النتيجة؟ انتبهوا للنتيجة. ماذا كانت العاقبة؟ الجزاء من جنس العمل، فاستحقوا العقوبة الشديدة. اسمع لقول الله تبارك وتعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. تدبروا هذا الدرس. فجحود النعم سبب لزوالها، إنكار النعم سبب لزوال النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. لماذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله؟ بنص القرآن الكريم، لأنهم جحدوا نعم الله جل وعلا، وقابلوها بالكفران، وقابلوها بالعصيان والإنكار والاستكبار. درس يجب أن يعيه كل إنسان على وجه الأرض. وها نحن نرى بعض العقوبات الإلهية حتى في عصرنا لهذه البشرية المنكوبة والمنكودة التي أعرضت عن منهج الله. فأكثر الخلق الآن على وجه الأرض قد كفر بالله جل وعلا. نعم، حتى بالإحصائيات الرقمية أكثر أهل الأرض قد أعرضوا عن الله وعن منهج الله. قال الله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. قال الله سبحانه: وما آمن معه إلا قليل. قال الله سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وما أكثر الآيات. فاستحقت البشرية الآن بعض العقوبات الإلهية، وإنما هي صوت عذاب، صوت فقط، ليس أخذا كليا من رب البرية لهذه البشرية التي أعلنت الحرب على الله جل وعلا. إلا من رحم ربك من الموحدين، من أتباع أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. ولذا فأنا أقول بملء فمي: إن أطهر وأشرف وأكرم وأعظم أمة على وجه الأرض الآن هي الأمة التي وحدت ربها جل وعلا، وآمنت بجميع أنبياء الله ورسله، وعلى رأسهم إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. وهذه الأمة هي الأمة المحمدية الميمونة التي شهد لها ربها بالخيرية فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خيرية الأمة مستمدة من إيمانها بربها، من توحيدها لربها، من اتباعها لنبيها، من أمرها بالمعروف بمعروف، من نهيها عن المنكر بغير منكر. فليس بين الله وبين أحد من الخلق نسب إلا بالتقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ليس بين الله وبين أحد من الخلق نسب، وإنما لا بد من تحقيق التقوى والمحافظة على النعم بامتثال أمر المنعم واجتناب نهي المنعم والوقوف عند حدود المنعم سبحانه وتعالى. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. تدبروا معي، هذا إذان بأن الله تبارك وتعالى قد وكل بني إسرائيل لأنفسهم. مع هذا الأمر اهبطوا، خلاص كانوا في المرات السابقة يسألون فيستجيب ربنا جل وعلا وتتوالى النعم. وقد ذكرنا الإنعام الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامنة والتاسعة الذي يشتمل على ثلاث نعم في آية واحدة، فصلت ذلك في الآيات والحلقات الماضية. ها هو الإنعام ينقلب ويتحول ويتبدل. حافظ على النعم بالطاعة، واحذر واعلم بأن جحود النعم سبب لتبدل النعم وتحول النعم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، عقاب عادل لأعمالهم وأقوالهم وعنادهم وإعراضهم وكبرهم واستخفافهم واستهزائهم وتعنتهم على نبيهم الكليم الكريم موسى. نتيجة حتمية طبيعية. يا معشر المهاجرين، هكذا يقول سيد النبيين، ولمن؟ للسادة الأطهار الأبرار. والحديث رواه ابن ماجة والحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر، يحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعد الله جل وعلا لا يتبدل ولا يتغير، فاحفظ النعم التي أنعم الله بها عليك بالطاعة واجتناب النهي والوقوف عند حدود المنعم سبحانه وتعالى. احذر، فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. قال الله جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، وهم معرضون عن منهج الله وعن حكم الله سبحانه وتعالى، أيحسبون أن هذه علامة من علامات رضا الله تبارك وتعالى ومن علامات مسابقة الله عز وجل لهم في الخيرات؟ كلا كلا، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون أنهم مستدرجون بهذه النعم، بل لا يشعرون أنهم مستدرجون بهذه النعم في الدنيا، وبأن الله عز وجل سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. انظروا إلى العقاب، وانظروا إلى الجزاء، انظروا إلى هذه النقلة المختلفة تماما بعد النعم التي عددناها في الحلقات الماضية. انظروا إلى هذا الوعيد وإلى هذا الجزاء العدل من جنس العمل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت أي ألزموا الذلة، وقضيت عليهم الذلة والمسكنة. الله أكبر. ما هي الذلة؟ الذلة هي الهوان والصغار. الذلة هي الهوان والصغار. ضربت عليهم أي أحيطت بهم، أي أحيطت بهم كما تحيط القبة بمن فيها. أحيطت بهم أو ألصقت بهم الذلة والمسكنة. ألصق ببني إسرائيل الذلة أي الهوان والصغار والمسكنة. أعلم أن الآية تثير شبهة كبيرة في عقول وقلوب شبابنا وأولادنا، فالكل يسأل الآن أين هذه الذلة أيها الشيخ؟ أين هذا الهوان والصغار وهم الذين يحكمون العالم الآن؟ أين هذه الذلة والصغار والهوان وهم الذين يتحكمون في كل شيء، في الإعلام والاقتصاد حتى في مناهج التعليم؟ ومن يتابع الآن هذه الإحصائيات الرقمية المذهلة، وكنت والله أود أن أذكر لحضراتكم هذه الإحصائيات بالأرقام، عدد وكالات الأنباء التي يتحكم فيها اليهود، وعدد المجلات والصحف التي تصدر من خلالهم، بل وعدد المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت التي يتحكمون فيها لإفساد شباب الأرض بصفة عامة وشباب الأمة المحمدية بصفة خاصة. هل تصدقون أنه يوجد الآن على شبكة الإنترنت ما يزيد على 4 ملايين موقع إباحي؟ أكثر من 4 مليون. ما هذا؟ ما هذا الإفساد والتدمير؟ فقد يقول الآن شبابنا، الله جل وعلا قل وضربت عليهم، أي ألزموها وألصقت بهم الذلة والمسكنة، أي الهوان والصغار. كيف ذلك ونحن لا نرى ذلة ولا نرى مسكنة؟ لا نرى ذلة، أي لا نرى هوانا وصغارا، بل نرى تحكما في الإعلام والتعليم والاقتصاد بل والحكم، ولا نرى مسكنة، أي لا نرى فقرا، بل هم الآن أساطين الاقتصاد في العالم كله. شبهة وخطيرة، ولكن سأزيل لحضراتكم الشبهة الخطيرة بآية قرآنية محكمة جليلة عظيمة قل من ينتبه إليها. تدبروا معي قول الله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. اسمع اسمع إلى هذا الاستثناء العجيب، إنه كلام الحق سبحانه وتعالى. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يا الله، أشهد أنه كلام الله. لكن الشبهة حين تطرح يطرحها من يطرحها وهو يريد التشكيك في كتاب الله جل وعلا، ويسمع الشبهة من يسمع من أحبابنا وأولادنا وهو لا يحفظ كتاب الله جل وعلا ولا يلم بكل آيات الحق تبارك وتعالى، لأن القرآن لا يضرب بعضه ببعض، بل لابد من فهم الآيات مع بعضها البعض في سياق قرآني كلي متكامل. الله جل وعلا يطلق ضرب الذلة والمسكنة على بني إسرائيل في سورة البقرة، ثم يقيد هذه الذلة بقوله تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني قد تتحول هذه الذلة التي ضربت عليهم وألزموها وأحيطت وأحاطت بهم وألصقت بهم، قد تتحول إلى عزة. بماذا؟ بحبل من الله، أي بنصرة لهم من الله جل وعلا على أيدي رسل الله وأنبيائه الذين يرسلهم الله تبارك وتعالى إما إلى بني إسرائيل وإما إلى البشرية جمعاء بمن فيهم بنو إسرائيل، وعلى رأس هؤلاء إمامنا الأعظم ورسولنا الأكرم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، وما أرسله إلا رحمة للعالمين، كما قال جل جلاله: أقول هذا هو الحبل الممدود لهم من الله تبارك وتعالى، بحبل من الله أن يرسل الله لهم الرسل والأنبياء. فما دام فيهم الرسل والأنبياء يسأل لهم رسل الله وأنبياء الله يسألون لهم ربهم جل وعلا فيعطيهم ما يسألونه كما رأينا، وإما أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيعقد هذه العهود مع اليهود في المدينة النبوية، ويعيش اليهود في عصر الإسلام في المدينة النبوية في أمن وأمان، إلا إن نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام كما هو مقرر ومحقق في التاريخ المعروف، فهذا حبل ممدود لهم من الله جل وعلا. إلا بحبل من الله أو بحبل من الناس، وأظن أن حبل الناس الممدود الآن لليهود هو حبل أمريكا وحبل أوروبا، فالاتحاد الأوروبي والأمريكان ينصرون اليهود نصرا مؤزرا منقطع النظير، حتى ولو كانوا ظلمة، حتى ولو تعدوا وتخطوا كل ما يسمونه بالقوانين الدولية، فهذه القوانين الدولية لا تسري إلا على المسلمين الضعفاء والمستضعفين، أما اليهود فلا. حتى لو اجتمع العالم كله وصفق العالم كله لاتفاقيات لمنع انتشار السلاح النووي مثلا في منطقة الشرق الأوسط، ودولة اليهود من بين هذه الدول في هذه المنطقة التي فرضت فرضا على هذه المنطقة بحبل من الناس بريطانيا وأمريكا، أقول فدولة اليهود خارج هذه القوانين ولا تطبق هذه القوانين عليهم، بل واجتمعت كل الدول على مستوى العالم إلا إسرائيل، أقصد الدولة ولا أقصد النبي الكريم يعقوب، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هل رأيتم مثلا قطا يركب نمرا أو يركب على ظهر أسد ويمشي في الغابة، فإذا ما رأى الأسود والنمور وكل حيوانات الغابة هذا الأسد خافوا منه ودخل كل واحد إلى حظيرته وإلى مكانه، فتوهم هذا القط الذي يركب على ظهره أن كل هذه الحيوانات في الغابة تخافه وتخشاه، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فلا تعارض بين آيات القرآن، فاليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة، إلا إذا تحولت هذه الذلة والمسكنة إلى عز وعزة بحبل ممدود لهم من الله، ألا وهم الرسل والأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، أو بحبل من الناس من بعض الدول القوية التي تنصر اليهود نصرا مؤزرا بلا حدود بلا حدود، وترفع هؤلاء فوق كل القوانين والأعراف. وما يجري الآن في هذه الساعات من تعنت يهودي ملفت وقرصنة عالمية واضحة لهذه السفن التي جاءت وعليها أناس من أهل المروءة من أهل الإسلام وغيرهم من شتى أنحاء الأرض، يحملون ماذا؟ يحملون بعض الأطعمة وبعض الأدوية التي قد لا تسمن ولا تغني من جوع لأولئك المستضعفين من المسلمين والمسلمات في أرض غزة، الذين فرض عليهم اليهود هذا الحصار المروع هذه السنوات، ومع ذلك لا يقبل اليهود أبدا أن ترسو هذه السفن في ميناء غزة أو على سواحل أو شواطئ غزة لتنقل بعض هذه البضائع ولتنقل بعض هذه المأكولات لأولئك المحاصرين طوال هذه السنوات على مرأى مسمع من العالم كله، ولا يتحرك أحد إلا أهل المروءة من المسلمين وغير المسلمين. وأنا أحيي هؤلاء جميعا، لأن ربنا علمنا العدل والإنصاف مع المسلم وغير المسلم، فقال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إنها مأساة. فلا تعارض إذن بين آيات القرآن وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذل الهوان والصغار. وأنا أقول لكم بملء فمي، والله الذي لا إله غيره، لا يقاتل اليهود المسلمين أبدا في أي زمان أو في أي مكان إلا من وراء جدر، إلا وهم متحصنون وراء الجدر. ولا تتوهم أن المراد بالجدر الجدران فحسب، بل كل ما يتحصن خلفه اليهود يتحصنون لقتال المسلمين وغير المسلمين. وما يجري الآن على أرض فلسطين خير شاهد. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. آه لو عرفت الأمة كلام ربها تبارك وتعالى ورسخت هذه العقيدة في القلوب، لأنهم لا يحاربون الإسلام والمسلمين إلا بعقيدة. ونؤصل هذا ونقرره وسنظل نبينه حتى نلقى الله جل وعلا، لأن الصراع بين المسلمين وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. هذا حق أدين به لله تبارك وتعالى. وأرجو أن أنبه أنني لا أؤصل هذا الآن فقط، بل أصلت هذا من سنوات، وأصلت هذا على شاشة الرحمة الطاهرة المباركة التي ما تركت قضية واحدة من قضايا الأمة إلا وطرحتها بكل مصداقية ووضوح، بحكمة بالغة وكلمة حسنة مهذبة. فأنا أفرق بين العنترية الجوفاء وبين الكلمة الصادقة الخالصة لوجه رب الأرض والسماء. فلسنا ممن يدعي العنترية الجوفاء، ولسنا ممن يرفع الصوت ويصيح، وإنما نبين الحق بأدب وحق، لأن الكلمة لا تستمد قوتها من ارتفاع صوت صاحبها، ولا تستمد الكلمة جمالها وجلالها إلا من إخلاص صاحبها. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين المخلصين. لو انطلق المسلمون بعقيدة ثابتة صادقة صافية شاملة وبإخلاص لله ولرفع كلمة الله، لا من أجل عروبة ولا من أجل قومية ولا من أجل وطنية، أنا لا أقلل بذلك من قدر وشأن الأوطان أبدا، فحب الأوطان والزود عن الأوطان دين ندين به لله تبارك وتعالى، لكن لابد أن تسقط الأمة هذه الرايات وأن ترفع راية الحق تبارك وتعالى وحده، لتكون كلمة الله هي العليا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، والمسكنة هي الفقر. فقر فقر يا مولانا، فقر يا، وهم الآن يتحكمون في اقتصاد العالم. لا أقول لك ليس المراد بالفقر فقر المال فقط، فليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى غنى النفس. وأنا لا أعلم أمة على وجه الأرض أفقر من اليهود، مع ما يمتلكونه من أموال ضخمة، مع ما يحركون به الاقتصاد العالمي كله، لا أجد ولا أعلم على وجه الأرض أمة أفقر منهم. نعم، فالفقر هنا فقر النفوس، فقر القلوب، فقر النفوس وفقر القلوب، كما قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى غنى النفس. لا يوجد كرم بالمال ولا يوجد كرم بالنفس، هم أحرص الناس على حياة، كما قال خالقهم جل علاه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هذا هو الفقر الحقيقي. ولو كنت تملك أموال الأرض فأنت فقير، إن كنت شحيحا بالمال بخيلا بالمال، تجمع المال من الربا وتجمع المال بالباطل على حساب الآخرين بأي وسيلة من الوسائل، إن كنت صاحب غاية تبرر لك أي وسيلة فأنت فقير، وإن كنت تملك أموال الأرض هذا هو الفقر الحقيقي وهذه المسكنة الحقيقية، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. سلم يا رب، سلم سلم يا رب. ماذا تنتظر بعد غضب الله إذا حل على بشر أو حل على أمة من الأمم؟ وباءوا أي رجعوا بعد كل هذا العناد والإعراض، وباءوا بغضب من الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أحاط غضب الله عز وجل بفرد أو بأمة من الأمم هلكت في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا يهمل، الله جل وعلا يمهل ولكنه لا يهمل، الله جل وعلا يمهل ولكنه لا يهمل. أرجو أن تستقر هذه العقيدة في القلوب حتى لا يجتاح اليأس والقنوط قلوب المستضعفين في الأرض من الموحدين والمستضعفين من المسلمين وغير المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وباءوا بغضب من الله، ليه؟ لماذا؟ ذلك أي كل ما سبق، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يكفرون بالآيات الكونية التي رأوها بأعينهم على يد نبي الله الكليم الكريم موسى، يكفرون بآيات الله الكونية وما أكثرها، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ويكفرون بآيات الله الشرعية التي نزلها رب البرية تبارك وتعالى على نبيه الكليم الكريم موسى في التوراة وفي الصحف. ففي التوراة والصحف أوامر ونواهي وحدود، فالله تبارك وتعالى يقول بأنهم ما ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله عز وجل إلا لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يكفرون بآيات الله الكونية ويكفرون بآيات الله الشرعية في التوراة والصحف التي نزلها الله على نبيه الكريم الكريم موسى. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويا لها والله من جريمة بشعة ومن جريمة شنيعة أن يتطاول هؤلاء على الأنبياء لا بالسب والشتم بل بالقتل، ويقتلون النبيين بغير الحق. وإذ لا يجوز أبدا أن يقتل نبي بحق، ولا يمكن على الإطلاق أن يقتل نبي بحق، بل هؤلاء لا يقتلون النبيين إلا بغير الحق وهم يعلمون ذلك علم اليقين، ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك أي كل ما سبق أيضا بما فيه قتل الأنبياء بغير الحق وبما فيه الكفر بآيات الله الكونية والشرعية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب عصيانهم لأوامر الله جل وعلا وبسبب عصيانهم لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، وعدوانهم واعتدائهم وتجاوزهم للحق. فالاعتداء هو التجاوز عن الحق وعدم أداء الحق لمن يجب له الحق، وهؤلاء وقعوا في الأمرين معا، وقعوا في العصيان والاعتداء. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه لمحات سريعة في آية واحدة من آيات القرآن الكريم، فأنا لا أتكلم من عند نفسي بل هذا كلام الحق تبارك وتعالى يبين فيه طبيعة القوم التي لا تتبدل ولا تتغير باختلاف الأزمان والأماكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع كل ذلك فالقوم طبيعتهم عجيبة، فهم يدعون ويزعمون لأنهم متخصصون في عولمة المزاعم وتصديقها، يدعون ويزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم وحدهم على الهدى، وأنهم وأنهم وأنهم. فبماذا رد الحق تبارك وتعالى عليهم؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. أيها الأحبة، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، صلى الله على محمد وصلى الله على موسى وصلى الله على عيسى وصلى الله على جميع إخوانهم من النبيين والمرسلين. لا نفرق نحن الموحدين بين أحد من رسل رب العالمين، ونسأل الله جل وعلا بإيماننا به سبحانه ثم بإيماننا بأنبيائه ورسله، نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم، وإن قصرت أعمالنا بحبنا لهم